السائل يقول: اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان أن يرددنا قول لا إله إلا الله بصوت عالي، أي امرأة تقول والباقي يرددنا وراءها، وصوت هذه المرأة مسموع عند الرجال، ويرينا بأن هذا أفضل من اللطم أو العويل ويهدي من حالة أهل الميت، فما صحة ذلك؟ الظاهر أن هذا بدعة مطلقة حتى لو ما سمعها الرجال، هنا يرددنا لا إله إلا الله نسوة، هذا عند التعزية هذا لا أصل له. التعزية أحسن الله عزاءكم جبر مصيبتكم وفل ميتكم ونحو الكلام، أما يرددنا لا إله إلا الله أو سبحان الله بصوت جماعي هذا بدعة، سواء سمع رجال ولا ما سمع رجال لا ينبغي هذا لأحد، بل السنة يقال لهم اتقوا الله لا تجزعوا الحمد لله سنة الله في العبادة كل من يموت، تحدثنا معهن بالوصية والنصيحة، هذه هي التحذية بالوعد بالخير والتحذير من الشر، أما يأتينا بلا إله إلا الله بصوت جماعي أو بأشبه ذلك هذا من البدع، لأن البدعة هي ما أحدثه الناس خلاف الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس هو رد، وهذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عمل الصحابة، بل هذا من البدع. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.